كان من المفترض لنا اليوم أمرين، أن نواصل أصلا اللقاء مع سلسلة من أخلاق الحبيب، والتي أجلنا اللقاء معها مرتين، أو كنا نعيش مع الاستعداد لرمضان. بلغني ربي وإياكم رمضان، لكن كل شيء بقدر. أغير الموضوع تماما، والعون والتوفيق من الله جل وعلا، لألتقط اليوم عظة وعبرة حتى لا أشق على إخواني داخل وخارج المسجد. وإلى أن تنتهي تلك الإصلاحات، أسأل الله تعالى أن يجعل جلستكم في ميزان حسناتكم، وأن يجمعني وإياكم بجمعنا الطيب هذا في رحاب الجنة، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يردنا إلى أخلاق حبيبنا يا رب، وأن يرد أخلاق نبينا إلينا. اللقطة التي سألتقطها اليوم أيها الأحباب، ماذا أعددنا لقبورنا؟ سؤال أتمنى من الله ألا نغفل عنه، لأننا لو غفلنا عنه اليوم سنفاجأ به غدا. وما أسرع الغد الذي أنا وأنتم في غفلة عنه. ماذا أعددت لنفسك في قبرك؟ ماذا أعددت ليوم الرحيل؟ اليوم تجلس وسط أولادك وأحبابك وإخوانك، غدا ستفارقهم ولن ينزلوا معك القبر، ولن يكونوا معك، ولن تكون معهم. فماذا أعددت لهذه اللحظات؟ ما أقساها، ما أصعبها من ليلة أنت نائمها في قبرك؟ هراء، ماذا أعددت لها؟ اسمع ماذا قال ابن القيم رحمة الله عليه، كلام يسطر بمداد الذهب، كلام لو تأملناه والذي رفع السماء بلا عمد، إن العبد ليراجعن نفسه كل لحظة، ولن يهنى بطعام ولا بنوم في حياته ودنياه. ترى ماذا قال رحمة الله عليه؟ اسمع، وأرجو أن تعيش الكلمات بقلب واعي. للعبد رب هو ملاقيه، وبيت هو ساكنه. تأمل الكلمات، للعبد رب هو ملاقيه، وبيت هو ساكنه، فعليه أن يسترضي ربه قبل لقائه، وأن يعمر بيته قبل الانتقال إليه. فمن منا استرضى ربه؟ ومن منا عمر بيته؟ بيوتنا في الدنيا على أكمل وجه زيناها وجملناها صيفا وشتاء، ومن وسع الله عليه ربما ينقل في سكن أحلى وأجمل وأوسع. فماذا أعددت لنفسك في قبرك؟ للعبد رب، اصنع ما بدا لك، اصنع ما شئت، وافعل ما تريد. مزق الناس، اقتل وشرد، سب وتطاول، اقطع الرحم، عق الوالدين، ارتسي وافسد في الارض، وافسد في الارض كما تشاء، لكن اعلم ان لك ربا ستلاقيه، وبيت ستنقل اليه. فماذا اعددت للامرين؟ استرضيت ربك؟ تبت اليه؟ رجعت؟ قلت يا رب اذنبت فاغفر زلتي، انت المجيب لكل من ناداك؟ ما لي أراك على الذنوب مصر؟ ما لي أراك على المعاصي قائم؟ ما لي أراك على الدنيا متكالف، ما لي أراك وقد لعبت بك الدنيا كما تريد، ما لي أراك قد لغيت عقلك تماما وغفلت عما بانتظارك. لك رب ستلاقيه، هل عملت حسابا لهذا اليوم؟ هل عملت حسابا لهذا اليوم؟ غدا ستعلم قيمة هذا الكلام. اسمع ماذا قال حبيبنا وإمامنا ومعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه، ولا زلت مصر على أن المسلمين لم يسمعوا لنبيهم. المسلمون سمعوا لأدمغتهم وأهوائهم وشهواتهم ودنياهم وأهواءهم، وتركوا رسولهم ونحوه جانبا. اسمع ماذا قال سيد الخلق في لقطة سريعة من مشاهد القبور النبي يتكلم عنها، وإذا تكلم النبي فهو الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. يوم ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت تقوم على نظافة المسجد، ونظافة المساجد هو مهر الحور العين. المرأة ماتت ظهرا وقت القيلولة، وكان النبي نائما، فكره الصحابة أن يوقظوا رسول الله، ما أرادوا أن يتعبوه، قالوا نترك النبي يستريح. غسلت كفنت، ذهبوا فصلوا عليها ودفنوها ولم يخبروا النبي. افتقدها الحبيب، النبي متعود يراها كل يوم مرة واثنين وثلاثة وهي تنظف مسجد النبي. لا حرمني الله وإياكم من الصلاة فيه ما حيينا يا رب، اللهم آمين. افتقدها النبي سأل عنها، فقالوا يا رسول الله ماتت. اسمع ماذا قال النبي، ماتت، صلينا عليها دفناها. فقال النبي دلوني على قبرها، دلوني دلوني على قبرها. لماذا يا رسول الله؟ اسمع يا عمي، اسمع يا ولدي، اسمع يا اخي، اسمع يا ابي ويا امي ويا اختاه، يا من تصر على المعاصي والذنوب كل يوم، نزداد في ذنوبنا ومعاصينا، أما آن الأوان أن تتوب؟ دنياك غرتك، افعل ما بدا لك. اسمع ماذا قال النبي، دلوني على قبرها. لما يا رسول الله؟ فقال النبي المصطفى إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم. وفي الرواية الثانية لا تفعلوا، لا تفعلوا ذلك مرة ثانية. وفي الرواية الثالثة إذا مات ميت بينكم أخبروني، هل آذنتموني يعني أخبرتموني؟ لا تفعلوا، فإذا مات الميت بينكم فأخبروني. لما يا رسول الله؟ لأن القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاة لهم بصلاة عليهم. من منا سيصلي النبي عليه؟ فماذا أعددت لقبرك يرحمك الله؟ للعبد رب هو ملاقيه، وبيت هو ساكنه، فعليك أن تسترضي ربك قبل اللقاء، عليك أن تسترضي الله الذي بيده مقاليد الأمور. لن ينفعك أحد يومها، لا ولد ولا مال ولا كرسي ولا منصب ولا جاه ولا صحبة ولا زوجة ولا ولد ولا أم ولا أب ولا صديق، الكل سيفر منه. النفع والضار يومها في الدنيا قبل الآخرة هو الملك، فعليه أن يسترضي ربه قبل أن يلقاه، وعليه أن يعمر البيت قبل أن ينتقل إليه. أما آن الأوان أن نراجع أنفسنا أيها الأحباب، رحم الله سيدنا عمر سيدنا عثمان بن عفان لما كان يذكر القطر أمامه يبكي، وإذا ذكرت الجنار فإن دموعه كانت عزيزة قليلا، فيسأله أصحابه: القبر يبكيك والنار لا تبكيك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: لأني سمعت رسول الله يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه الإنسان ما بعده أيسر، وإن لم ينجم ما بعده أشد وأصعب. حبيبي، إياك وأن تغرك دنياك فتلعب بك كما لعبت بالسابقين من قبلنا، فوالله لن تعرف قدر هذا الكلام إلا يوم أن تنام في قبرك وحيدا، لا لك يد تبطش ولا لك قدم تسعى عليه. يا أخي، والله يوم يموت الميت منا لن يذهب معه أحد. نعم، سيذهب الحي معه أحبابه وأصدقاؤه وخلانه وأقرباؤه ومشيعوه، ولكن السؤال: من يبقى معه؟ من ينزل معه؟ من يبيت معه أول ليلة؟ من يؤنس وحدته؟ من يكون في هذا المكان المنسي في حياتنا؟ كلنا سنفر، وكلنا سيرجع، وكلنا سيترك الميت وحده. كم تساوي الدنيا في نظرك؟ بالله عليك، ما الذي في الدنيا يستحق أن يهين بعضنا بعض عليه؟ ما الذي في الدنيا يستحق أن يتطاول بعضنا على بعض؟ هذا والقبر مصيرنا. اسكن القصور وعش في أحلى وأجمل الشقق والعمارات واصنع ما بدا لك، ولكن اعلم أن تلك هي نهايتك، ستنزل يوما من الأيام فيه رغم أنفك. هل رأيت ميتا سقط بيننا ولم يقبر؟ هل رأيت ميتا بيننا مات وظل في شقته أو في بيته؟ سؤال: ماذا أعددت للقبر؟ أعددنا له قطيعة الأرحام، أعددنا له عقوق الآباء والأمهات، أعددنا له إساءة الجوار، أعددنا له الرشاوة والفساد، أعددنا له السداد والشتمة. أليست هذه أحوال الكثير منا؟ سيندم. وتأملوا السورة القرآنية: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لما اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. إلى متى تسير خلف هواه؟ إلى متى تسير خلف الهوى؟ إلى متى تستجيب لشهواتك؟ متى تستجيب لربك؟ متى تسمع لنبيك؟ متى تقول لله سمعا وطاعة؟ ما أصدق وصف القرآن في كثير منا اليوم: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الدنيا هي العاجلة، تكالبنا عليها، قطعنا بها الأرحام، وعققنا بها الآباء، وبسبب الدنيا أهان بعضنا بعض وتطاول بعضنا على بعض. والدنيا لا تبقي علينا ولن تبقى لأحد، ولا يبقى فيها أحد، كلها إلى زوال، ولا يبقى إلا وجه ربك الكبير المتعال. نسينا اليوم الذي قال عنه رب الأرض والعباد: يتركون، يذرون، ينسون. يوما ثقيلا، يوم صعب، يوم شديد، يوم يجعل المرأة المرضع مرضع تسقط حملها، تذهل عما أرضعت المرضع، تضع تترك رضيعها الحامل تسقط حملها، تضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأحبة الكرام، آن الأوان أن نراجع أنفسنا، آن الأوان أن نستغفر ونتوب، ونحن على أعتاب رمضان. نحن على أعتاب رمضان ماذا أعددنا له أيها الأحباب؟ كنت أتمنى أن أعيش بينكم اليوم في كيفية الاستعداد لرمضان. أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، لكن كل شيء بقدر. كثير من إخواننا كانوا يتمنون بلوغ رمضان. الذي يتأمل إنجاز التعبير ولله المثل الأعلى شعبان التصفية النهائية. كثير من الناس مات خلال الأسبوع اللي احنا فيه الأول من شعبان، وهناك كثيرين سيموتون في الأسبوع القادم والذي بعد على مدار شعبان، ولا يبلغ رمضان إلا من أراد الله الكبير المتعال. فاللهم لا تحرمنا بلوغ رمضان، ارزقنا شهوده يا رب العالمين. فماذا أعددت له أيها الحبيب؟ راجع نفسك واستغل الفرصة، واعلم أن الرب غفار يقبل توبة العبد ما لم يغرر. فراجع نفسك، والله لتندمن أشد الندم على كل فرصة أعطاك ربك إياها، والله قد أعطاك الكثير ما لا يعد ولا يحصى. كل يوم تستيقظ فيه في الصبح سواء في الفجر أو في أي وقت فاعلم أنها فرصة من الله لك، لعلك تستغفر، لعلك تتوب. ولكن للأسف في ضيك سائر وعلى عصيانك مصر، وفي بعدك عن الله يا للعجب، وأنت الفقير إلى ربك. فراجع نفسك وتب إلى الله، لتذكرن قولي هذا يوما من الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون منه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله اصطفاه ورفاه، فجعله نورا يهتدي به السائرون في طريقهم إلى الله عز وجل. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، ما أحوجنا أن نراجع أنفسنا، ما أحوجنا أن نسترضي ربنا، واعلموا أن الله تبارك وتعالى حي كريم، يستحي والله أن يرفع أحدنا إليه يديه فيردهما قائمتين صفرا. من منا قصد الملك في جنح الليل، في جنح الليل وقال: يا رب أنا العبد المسيء، أنا المذنب، أنا الذي أخطأت، أنا الذي تجرأت، أنا الذي تطاولت، وأنت يا سيدي لطالما سترت سبحانك، أذنبت يا ربي فاغفر زلتي. أنت المجيب لكل من ناداه، والله من صنع ذلك فإن الله لا يرده. استرضي ربك قبل أن تلتقي به، واعلم أنه غفار يقبل منك مهما كان وزرك ومهما كانت ذنوبك، يناديك صباح مساء. استرضي ربك، قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عمر بيتك الحقيقي، بيوت الدنيا يا أخي مهما زيناها ومهما عمرناها فنحن مفارقوها وتاركوها، يستمتع بها أبناؤنا وأهلنا وأحبابنا، ونحن سنسأل عنها أمام الله يا رب العالمين. فعمر البيت الحقيقي الذي لن تتركه ولن تغيره. إي والله نعم، وستذكر قولي هذا جيدا. فراجع نفسك، بارك الله فيك، واستغفر وتب إلى الله، ولا تركبن رأسك ولا تسيرن خلف هواك، واعلم أن الله غفور بعباده رحيم. أسأل الله أن يكرمني وإياكم بطاعته، وأن يجعل يا ربي يا ربي أن يجعل أحسن أيامنا في طاعته، وأن يجعلها دائما خواتيمها أما يرضيه ويحب سبحانه جل في علاه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ارفع اللهم رقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا رب ارفعنا ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا. يا رب نستغيث بك فأغثنا، نستجير بك فأجرنا، نحتمي نعماك فاحمنا، نتوكل عليك فلا تخزنا، نزلنا ببابك أذلاء ضعفاء. يا رب فلا تطردنا، ارحم ضعفنا، اكبر كسرنا، بلغنا مما يرضيك ما لنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم استرنا بسترك الجميل ولا تقطعنا بين خلقك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، استرنا بسترك الجميل يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا في بلادنا وفي شبابنا وفي نسائنا وفي أوطاننا يا رب، اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين شقاء رقاء. اللهم كل من أراد مصر وأهلها بخير وفقه لكل خير، وكل من أراد مصر وأهلها بسوء خذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل مصر وأهلها في أمنك وأمانك وضمانك إلى يوم القيامة. اللهم يسر الأمر لأبنائنا وشبابنا الذين يمتحنون، اشرح صدورهم ويسر أمورهم. اللهم افتح عليهم بقدرتك يا أكرم الأكرمين، اغفر لنا الذنوب أجمعين واعف عن تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم أموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه يغفر لكم واستغفروه يغفر لكم.